بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا أدري المسائل عندك، جاءتني رسائل المسائل مهمة فلا نريد أن تترك. مسائل الكتاب الباب الأول هي موجودة عندك؟ طيب نقرأها بس نربطها بالاستنباطات المؤلف رحمه الله تعالى عليه وسلم. المسألة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في مسائل الباب الأول، فيه مسائل الحكمة في خلق الجن والإنس، من قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، لبعض. ثانيا أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي التوحيد، والله خلقنا لأجل التوحيد وهي العبادة، ولأن الخصومة فيه من أين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لولا وجود الخصومة فيه ما احتاج الناس إلى رسل عليهم الصلاة والسلام تدلهم على ذلك. نعم. ثالثا أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، من لم يأتي بالتوحيد فإنه لا يعبد الله عز وجل. أي شخص ليس بموحد لم يحقق الهدف الذي خلق من أجله، وهو: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من لم يوحد فإنه ما عبد الله حق العبادة التي خلق من أجلها. فيها معنى قوله: لا شك، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. محمد صلى الله عليه وسلم عبوديته غير عبودية المشركين، فمحمد يعبد واحدا أحدا وهم يعبدون آلهة متعددة. نعم. رابعا الحكمة في إرسال الرسل. نعم، الحكمة من ظاهر هذه الآية، وإن كان الحكمة أكثر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كان يقال: ولماذا بعثهم؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صارت الحكمة لتبيين التوحيد. قلنا من الحكمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يقال إن الدين خيالي ليس واقعيا، والله جعل التوحيد يعني يستطيع الناس تطبيقه والعمل بمقتضاه. هذه كلها من الحكم من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. خامسا أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة، والله قد قال في كتابه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني لا يوجد أمة من الأمم لم يأتها رسول، كل الأمم كان فيها رسول. من اللطائف بس تعريجا، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي، والرسل 310 رسولا، ولم يكن من العرب منهم إلا نزر يسير فقط، وإلا فإن الأمم كلها قد جاء فيها رسل. لكن ما يأتي إنسان يقول: طيب من الرسول إلى السودان، ومن الرسول إلى منطقة مثلا أوروبا، من الرسول؟ هذا لست مسؤول عنه، ليست مهمتك أنت. يعني بمعنى أنه من العلم الذي ليس للعقل الدخول فيه، وإنما نقول: الله قد بعث في كل أمة رسولا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. نعم. سادسا أن دين الأنبياء واحد. نعم، من أين؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. إخوة علات من هم؟ الذين لهم أب واحد وأمهاتهم متفرقة، والأنبياء كلهم عقيدتهم واحدة لكن الشرائع مختلفة، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. سابعا المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. نعم، يعني ما يمكن تحقق العبودية دون الكفر يعني بالطاغوت، وكأنهما ضدان. قلت لكم متقابلان: إذا وجد التوحيد الخالص طار الشرك، وإذا وجد الشرك الأكبر خرج التوحيد كلية. وصدق، لا يمكن تحقيق التوحيد حتى يكفر بالطاغوت. ويشهد له ماذا؟ في آية الممتحنة، سورة إيش؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، تبرأوا من الأشخاص، ومما تعبدون من دون الله تبرأ من معبودات، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني بمعنى أنه لن تؤمنوا بالله وحده حتى يكون هذا الشيء، فيصبح لا يمكن الجمع بين الكفر والشرك وبين الإيمان والتوحيد. نعم. ثامنا، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. يعني قلنا سابقا الطغيان هو ما تجوز به الحد، كل شيء يتجاوز يقول طغى الماء، وأن لما طغى الماء، طغى يعني زاد، وفلان طاغية يعني تجاوز الحد، ويصبح ما تجاوز الحد من متبوع ومن شخص ومن معبود، فإن هؤلاء يسمون طواغيت. ولهذا الله قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويصبح الطاغوت الآن من عبد الأصنام والأشجار والأحجار هذا يسمى عبد الطاغوت، ما عبد الله وحده، لأنهم تجاوزوا بهذه عن مكانتها فجعلوها معبودة من دون الله عز وجل. نعم. تاسعا، عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند نعم. السلف. نعم. وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك. يعني على هذه الثلاث المسائل هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وعظمها عند السلف من أين؟ قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلينظر. هل الرسول قال هذا الكلام؟ لا، ولكنها عظيمة عند السلف، يحفظونها ويتعلمون ما فيها من المعاني وما تدل عليه ثم يعملون بمقتضاها. نعم. عاشرا، الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني هذه آيات الإسراء بدأت بالتوحيد وختمت بالتوحيد، وكأن التوحيد هو الذي يحف أعمالك كلها من أولها إلى آخرها. فقد يكون الإنسان على التوحيد ثم يموت على الشرك نعوذ بالله، لكن الواجب على المسلم أن يبدأ بالتوحيد ويختم بالتوحيد، وهذا يعطي أن أي عمل تعمله في الحياة الدنيا لا يبنى على التوحيد فإنه عمل باطل. وصدق الله لما قال للرسول: لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا كلام الرسول وهو رسول الله. إذا كان الرسول إذا أشرك حبط عمله، عمل الرسول هل هو كل الشرك؟ لا، ومع ذلك إذا قارنه الشرك حبط عمله ولم يستفد منه. فهنا يدل على أهميته، أوصى بها في أول الأمر وأوصى به بالتوحيد كذلك في آخره. نعم. الحادي عشر، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل هذه تدل الآيات سواء في الأنعام أو في الإسراء أو آية النساء، كلها تدل على أهمية التوحيد والتوصية به. والتوحيد ليس يعني آية واحدة في كتاب الله. وما أجمل كلاما لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله حين قالوا: كل آية في القرآن فهي تدل على التوحيد، بل إن القرآن كله من أوله إلى آخره للتوحيد. وجاءوا يضربون لذلك: فالقرآن إما خبر عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته فهذا توحيد، وإما كذلك أمر ونهي فهو مكملات التوحيد، وإما أمر بعبادة الله عز وجل وهو إيش؟ توحيد الألوهية، وإما بيان لحال الأمم التي قد أهلكت فهذا بيان لثمرة من أعرض عن التوحيد، وإما خبر عن أمم أنجاها الله وأعلى مكانتها قيل هذه ثمرة التوحيد في الدنيا. فأصبح التوحيد كل القرآن كله توحيد، وما من سورة من السور إلا وهي تركز على التوحيد. فإذن القرآن والكتب السماوية بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا إلا ليقرروا التوحيد، ولكن الأساليب مختلفة في طريقة العرض وغيره. هذا الآن إذا قيلك هذا حرام وهذا حلال هذا يكمل التوحيد، فإن أخللت بالحلال وبالحرام فإن توحيدك ناقص، واضح؟ وإن اتبعت وأمكنك الله فهذه ثمرة التوحيد، وإن عاقبك الله وأهلك أحدا أو عاقب الله أمة من الأمم فهذا دليل على أن التوحيد قد أخلوا به ثم عاقبهم الله بسبب ذلك. نعم. الثاني عشر، التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. ما الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند موته؟ ها؟ لا عندنا في استنباط من الآيات، لا تجيبون شيء من عندكم. أنا قلت لكم الآن أن المسائل ميزتها أنها فقه، فقه الاعتقاد عندنا. من وين جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته؟ ها؟ يعني على أن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم به؟ لا، في معنى آخر ممكن. يعني إن حملناها أيها الإخوة على ماذا؟ على ما استنبطه السلف، فكأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه ما أوصى إلا بما في كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أليس قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والوصايا التي في سورة الأنعام أو في آية الإسراء أو في آية النساء كلها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه أخذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركز على قضية التوحيد. عاد تأتي: لا تجعلوا إيش؟ اللهم لا يعني تجعل قبري وثنا يعبد، لا ترجعوا بعدي كفارا. تأتي الوصايا متنوعة، لكن ما قصد به فهو مربوط بالآيات التي وردت. نعم. الثالث عشر: معرفة حق الله علينا. نعم، أين من أين حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به، هذا هو الحق. نعم. الرابع عشر: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. يعني من جاء بما أراد الله عز وجل وأمره به فإنه يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، هذا نعمة من الله عز وجل. ويقال بأن هنا يعني تنبيه صغير أيها الإخوة، بعض من الناس يعني تجد في قلب الشيء من الخوف والوجل، وأسميه الفزع، أن ينتكس يتغير وغير. نقول له: خذ بما جاء به النبي واطمئن، لكن شريطها أن تأخذ أخذا حقيقيا. بعض من الناس يدخل يعني يلتزم لكنه متردد، فهذا ما ثبت ولا أخذ بما وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أخذ فإنه لا يتغير أبدا. قد يقول بعض الناس: ألا يوجد ناس ينتكسون أو ارتد من يرتد؟ بعض الناس نعم، لكن قد يكون عندهم خلل، عندهم خلل من الداخل. أما من أخذ بالحق وتمسك به فإن الله يثبته ويعطيه ما أعطاه من أجر وثواب. لكن هل هذا من باب المقابلة أو هو من باب السببية؟ من باب السببية. ادخلوا الجنة بما كنتم، بسبب ما كنتم، ليس من باب المقابلة. لأنه لو كان من باب المقابلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل بينه برحمة وفضل. فنحن لا نستطيع نقول: والله هذا العمل يدخلنا الجنة. لا، مهما عملت ومهما غيره ما تستطيع أن تقول: هذا العمل يؤهلني إلى الجنة، لأن لا ندري، عوارضه كثيرة، ولربما في القلب صوارف لا تعطيك الأجر والثواب المترتب عليه من عند الله عز وجل. نعم. الخامس عشر: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. من أين لا يعرفها؟ كونه خص معاذ، خص معاذ بذلك، وأنه ما قال إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أخبر بها إلا بعد. لفيه قول معاذ: أفلا أبشر الناس؟ لا، فيه معنى آخر يعني ممكن يكون أوضح. لا، في قبل كان بيدمدروا الأقرب شوي، لأن معاذ قال: الله ورسوله أعلم. معاذ قال: الله ورسوله أعلم. فلما قال الله ورسوله أعلم دل على أن الصحابة لم يعلموا كل هذه المسائل. لكن إذا جينا في الأخير، هذا بعد ما علم جاءت نتيجة، نبي من أقرب العبارات. فلما قال: الله ورسوله أعلم، كان يقول: أنا لا أدري. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ العلم انطلق يقول: ألا أبشر؟ قال له الرسول: لا. واضح وجه الدلالة؟ نعم. السادس عشر: جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم، لا تبشرهم. من أين المصلحة؟ قول: فيتكلوا. يعني بعض الناس تجده يقول لك: ألستم تقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ ونقول: نعم. طيب إذا الحمد لله، فلماذا تشقون على الناس نار وتخوفونهم من سرق ومن قال؟ الحمد لله ما لا إله إلا الله. فهنا نقول: لا يمكن أبدا. لعلك تأتي بلا إله إلا الله ولم تأتي بشروطها، ولم تأتي بواجباتها، ولم تأتي بالموانع، فربما وجد مانع ما يفيدك عن لا إله إلا الله ولو قلتها. أليس المنافقون يقولون لا إله إلا الله يدخلون الجنة ولا ما يدخلون؟ في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قيل: كم من قائل للا إله إلا الله وهو من أهل النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. نعم. السابع عشر: استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، هذه قاعدة، كلما وجدت شيئا تفرح به الإنسان بشر. بعض الناس تجده قد يكون شايف نتيجتك في الاختبار ما يعلمك، خليه يروح ضايق صدره، قال خليه يروح الحال ماني معلمه. لا، غلط، على طول خذ الجوال تسأل، ترى شفت نتيجتك، الله يوفقك. ولو كنت ساقط، ولو كنت ساقط بشر، ما يضرك شيء. يعني بمعنى كلما وجدت ما تسر به إخوانك فإنه ينبغي لك أن تبشر، وهذا نعمة من الله أيها الإخوة، أن يكون عندك دائما النفع الآخرين. ترى التبشير هي علامة نفع ومحبة للآخرين، وأنك لا تعيش لنفسك وإنما تعيش في جو عام، جو عام لكن في حدود. يعني لو كمثال من اللطائف، لو قيل ترى يعني أصحاب الدورة جزاهم الله خير، أنا مثلا عندي علم، ترى ما هو صحيح عشان ما بعد ورطه للدورة، يعني جاء مثلا قالوا التقيت بمسؤولين عن الدورة، قال إن شاء الله سنخرج 20 تذكرة سفر إلى مكة والمدينة للطلاب المتميزين، ولا أخبرت أحد، أخبروني أنا، فما أجي أقول جزاكم الله خير أنا مع على معاذ الله يوفقكم ترى في 20 تذكرة، ما قالهم. فلما قيل لي أسكت فليس لي حق، أنا ما يقول والله أبشرهم به لأن هذا فيه مترتب عليه مصلحة، لكن هذا حق ما يستطيع. كل أحد يفرح بأن يكون أدى حق الله لأجل أن يأتيه الخير ويسعد بها كل أحد. وغالبا التوحيد عام لكل البشر، ما هو لطلاب الدورة ولا غيرهم، كل البشر. ولجاك حق الله على العباد وحق العباد على الله عموما. نعم. الثامن عشر: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، مصيبة أيها الإخوة، وهذا تنبيه صغير جدا، بس وإن كان يعني هو الموضوع الحار اللي نعيشه، تطبيق العقيدة في واقعنا. نحن نعيش في الآن، الاتكال على سعة الرحمة هي أو هذا هو منهج المرجئة، والتضييق على الناس ووعدهم بالنار والعقوبة هذا منهج فقط دون الاعتماد دخل الرحمة، هذا منهج الخوارج، طائفتان متضادتان. فالآن أيها الإخوة، بعض من الناس جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق 100 رحمة أنزل واحدة فقط في الأرض والناس يتراحمون به، وأبقى 99 رحمة عنده يوم القيامة ما نزلت. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة التي نزلت بها ترفع البهيمة حافرها عن ولدها، ونحن الآن نعيش بها، تعاملنا الآن تعامل. يأتي إنسان يقول: يا أخي أشغلتونا، كل شيء حرام حلال، يجوز ما يجوز، ما دام 99 رحمة هم إن شاء الله ما هي بضايعة علينا واحدة منهن، داخلين تركونا بس، ما هي تسمعه الآن. وهنا نجد هذا نسمي منهج الإرجاء، وهذه مصيبة يعيشها الناس. واقعنا أيها الإخوة، عندنا الإرجاء ظاهر، وذلك أن كثير من الناس في بيوتنا بعض الأحيان تجد يقول: يا أخي أهم شيء يصلي، بس ليته يصلي كان كل شيء تهون. وتجد الناس تسأل عن ولده، قال: الحمد لله يصلي، لكن عنده من المعاصي ما الله به عليه. تسأل قال: الحمد لله، الله يقول: من صلى فإن الله يغفر له 100%. اتكال على سعة الرحمة هذا لا يمكن أبدا. ولهذا ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة، قال: أخشى أن يتكلوا، هم خيار الناس رضي الله عنه، كيف لو نحن؟ الناس متكلون مع أنهم يعلمون من عقوبة الله ما يعلمون. والعكس نسميه طائفة إيش؟ الوعيدية، أو ربما نسميه المقابل طائفة الجبرية. هذا موجود عندنا، بعض من الناس تقول له: يا أخي ليه ما تصلي؟ قال: يا أخي احمد الله، الله هداك وما هداني، تركني بس، قل الحمد لله بس. هذا جبري، كأنه مجبور على ترك الصلاة. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ هذا باطل، الله لم يجبر أحدا على معصيته أبدا. وقيل للناس: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني كأنه إذا دخلت طريق الشر فإنك أنت الذي عملت به، وإن أخذت طريق الخير فقل الحمد لله وسر ربك أن يسرك لليسرى. هذا توفيق من الله عز وجل. ينبغي أن لا نتكل على ساعة رحمة الله. وهنا سبحان الله أرى عجب، دائما يقال أسلوبه في العرض في كتاب الله عز وجل وكذلك نصوص الشرع، بل الشرائع السماوية كلها تأتي دائما بالخطوط المتوازية. إذا ذكر الشرك يذكر التوحيد، إذا ذكر التوحيد يذكر الشرك. اعبدوا الله ما لكم، اعبدوا الله ولا تشركوا، لازم يمشي خطان. ما تأخذ عبد الله دون الآخر، ولا يأتيك الشرك دون أن يكون التوحيد. قال ومثله النار والجنة، تذكر آيات النار وتمشي معها قريبا منها آيات الجنة. ومثلها السعادة والشقاوة، سعدوا وشقوا تمشي سواء. ما يمكن أبدا هذا يعطي أن دين الإسلام دين متوازن، ويعطي الإنسان بعدها الحرية، اختر أي الطريقين شئت ثم امشي. لكن أن تأخذ بواحد دون الآخر فهذا ليس هو طريق الأنبياء والرسل. وإذا جئنا بسعة رحمة الله عز وجل، حديث عظيم هذا، أن يدخلهم الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان من العمل. ويأتي حديث أبي ذر رضي الله عنه، سيأتي إن شاء الله، حين يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا خالصا من قلبه دخل الجنة، قال يا رسول الله وإن زنا وإن سرق، قال الرسول وإن زنا وإن سرق، أبو ذر ما هو مقتنع ماشي. قال يا رسول الله مرة ثانية وإن زنا وإن سرق، قال رسول وإن زنا وإن سرق. شوي قال يا كيف يا رسول الله وإن زنا، قال على رغم أنف أبي ذر وإن زنا وإن سرق يدخل الجنة. هذا أعطاه إيش هنا جانب، ويأتي الجهة المقابلة له وهي إيش عندك ولا عندي، يأتي في المقابلة أيها الإخوة الذي غل الشملة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت رسول في سرية، قال الصحابة اليوم لفلان، يعني هنيئا له الجنة، رأوه يقاتل ويجاهد ويبذل حياته وغيره، هنيئا له الجنة. الصحابة حكموا بالظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فتعجب الصحابة كيف، قالوا فبحثنا، ثم أخبر النبي إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. نظرنا إليها، يقول نظرنا إليه ما يساوي درهمين، وقبره يتلظى بالنار، وهو شهيد صح وإلا لا، وهو مقاتل ما معه لا إله إلا الله، ما هو صحابي، ومع ذلك قال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة من أخيه فليستحله قبل أن لا يكون دينار ودرهم. قال يا رسول الله وإن كان قضيب من أراك، يعني من باب، قال وإن كان كما أكثر ما يصير واحد شاري مسواك ويلقط الواحد يأخذ يقول راح بس، قال يا أخي ما يجوز لك، قال مش بس ما عندي، هذه ما يدخل فيها أو بيوت صديقكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. طيب نفس يعني ما دام ما طابت نفسه لا تأخذ. هذا الخطان المتوازيان، فمن أخذ بخط هذه حديث معاذ رضي الله عنه أخذ بمذهب الإرجاء، ومن أخذ بالعكس حديث الشملة وما يتوى الأراء والقضيب من أراك أخذ بمذهب إيش الخوارج، فكفروا الناس بالذنوب. لكن الإسلام جاء بهما ليعطي شيئا من التوازن، فمن أدخله الله الجنة فبرحمته وفضله، ومن أدخله النار فبعدله وحكمته سبحانه وتعالى. لم يظلم الله أحدا وما ربك بظلام للعبيد. نعم. التاسع عشر، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. يعني هذه قاعدة كلية، بل أقول أيها الإخوة إذا كنت سئلت عن مسألة فيمكن أن تقول الله أعلم فيما لا تعلمه، ما في مشكلة. بل إذا كنت مترددا غير متيقن كالشمس قل الله ورسوله أعلم، ما تقول والله أظنها كذا يمكن تكون كذا. ومن البلاء أن يجرأ الناس على الفتيا بعرضها على عقولهم. في بعض الأحيان تثار مسائل في زواج ولا في مناسبة أو في لقاء عادي، ثم تقول يا أخواننا عندي البارح وقعك، ما عندكم تلفون أحد المشايخ؟ يقول يا أخي ما تحتاج مزوعة، هذه سهلة جبها بس أنا وديك الفتوى. هذا لا يجوز إطلاقا. تسأل الإنسان من وين أفتيت، هل سمعت أحدا من العلماء؟ قال لا. هل قرأتها في أحد من الكتب؟ قال لا. من أين جئت بها؟ هي مجرد مر على عقلك وتأتي بحكم. ولهذا ألف إمام ابن القيم رحمه الله كتابه العظيم إعلام الموقعين، دل على أن من يقول حلال وحرام إنه يوقع عن الله عز وجل. هل يجوز؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قول الله تعالى كذلك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وفيها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شيء ما عندك علم اترك، تبرأ ذمتك وتنجو من عقوبة الله يوم القيامة. وأخطر ما يكون أيها الإخوة في الحج وفي المناسبات في العمرة، شباب يذهبون إلى مكة وتجد كل يفتي، ثم بعدها يعني بعض الشباب قد يكون لحيته وثوبه قصير شكله، يعني قد يكون ديكور شيخ ما في مشكلة، ثم سئل يعني أجاب ما في مشكلة، بعد ما التقى بأحد العلماء وغيره وإذا هو أجابه وأضله قال طيب شو أسوي، ما فيه إلا النار. يعني بمعنى أنك أضللته بغير علم وليس لك حق. وخطورتها أن من أفتيته سينقل هذه الفتية لمن وراءه ووراءه وتنقل الناس الباطل الذي أنت أفتيتهم به. طيب ما الواجب؟ الورع. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله عن حياة عن سلفنا، قالوا كانت تأتي الفتية والسؤال للسلف، قال فيتدافعونها، كل يتمنى أن أخاه قد أفتاه عنه، قال حتى تعود إلى الأول تدور. أما نحن إذا جاءت الفتوى رفع الواحد رأسه جاهز يعطيك، نسميه منها الرخيص الذي لا كتاب ولا سنة ولا شيء إطلاقا، والدين ما هو حجر على أحد. وأصبح الآن زماننا أخطر شيء، الآن الرياضي يفتي والصحفي يفتي والشاعر يفتي والحداثي يفتي وخذ ما شئت، والمهندس يفتي والطبيب يفتي وغيره، ثم أصبحوا ينادون عندنا هنا لا كهنوت عندنا في الإسلام ولا ولاية للفقيه. لماذا تحجرون العلم عليكم أنتم؟ وتشاهدون الآن قضايا يعني يتورع عنها السلف أن يتكلموا فيها، تطرح في الجرائد ويتكلم فيها من عليه من لا رصيد له من علم ولا معرفة ولا جثو بالركب ولا غيره، وصراها أن قرأ شيئا من الكلام ثم بدأ يعرضه على الناس ضلالا وإضلالا، وهو لا يريد الحق لذاته وإنما يريد الفتنة. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. نعم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. لا شك، يعني كان من منهج المتقدمين رحمهم الله تعالى أن جعلوا العلم درجات، فجعلوا المبتدئون في الطلب والمتوسطون والكبار، بس ما يجعل واحد يقول لك الآن مصيبة أكبر شيء أيها الإخوة هو في قضية الطلب، أن بعض من الأحبة يريد أن يصل العلم من فوق، يعني يبغى يرقى من فوق من السطح قبل ما يصير درجة يرقى عليه، بس يريد ينط وعلى طول طالع من فوق خلاص صاير شيخ. لا، فكان السلف يؤلفون الكتب الصغيرة، واقرأوا مقدمات التي كتبها ابن قدامة المقدسي رحمه الله لما ألف كتبه العمدة ثم بعد ذلك المقنع ثم الكافي ثم المغني، درجها وجعل الناس درجات وليس سواسية. فقد تكون ثمة مسائل لا تطرح للصغار ولا تصلح لهم أصلا، وإنما ينقل إلى من؟ للكبار. وهذا سنة الله تعالى، أن الناس في العلم لا يمكن أن يصلوا إلى نهايته من أول بدايته، وإنما يبدأ بصغار المسائل ثم ينتقل بها بعدها إلى كبارها. نعم. الحادي والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. يعني دليلان على التواضع: الركوب للحمار والإرداف. وغالبا أهل الكبر لا يركبون الحمير، وغالبا أهل الكبر لا يردفون معهم أحدا، يريد أن يبقى لوحده. ولهذا تجدون يعني ممكن نقول سيارات السبور هذه يمكن تكون من هذه، ما يبي حد يركب. وبعض السيارات الآن وجدت يعني كرسيها في الوسط، ما يبي أحد يركب أبد ولا شيء، بس يبغى يتمشى الحالة، ما يريد أحد. هذا نوع من الكبر أعتبره. لكن السبور هل تكون كبر؟ معه واحد الله أعلم من يكون معه، يمكن زوجة ولا شيء، يمكن ما يريد أحد يركب معه، الله أعلم. لكن كل ما كان الشيء واسعا ومع الإنسان يدل على إيش؟ راحته وطمأنينته. ولهذا تجد بعض الناس الآن لو اشترى له صالون وركب قال يا أخي صجة، يوم معنا صغيرة وحنا مرتاحين لا صجة ولا راكب معنا أحد مريحين شوي، لما جاء الصالون صار إيش؟ كل واحد بيركب، كلهم بيروح مع المكة وكلهم يعني فتح عليه باب، لكن كل ما كان الإنسان أكثر تواضع أحب دائما أن يكون معه إخوانه. نعم. الثاني والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. نعم، بشرط أن تكون مطيقة. يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، أما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز أن نردف عليها أبدا. قد تكون الدابة مريضة، قد تكون لا تحمل، قد تكون صغيرة، فلا نردف عليها. نعم. الثالث والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فضيلة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. نعم، فضيلة لا شك. معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، هذا فضيلة. ثم سأله، وفي بعض الأحاديث لما قال يا معاذ إني أحبك، أحبك فضيلة. لما كان مع النبي رضيف الله ألا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. ثم من الفضيلة كذلك لمعاذ أن خصه بهذه الخصيصة ولم يجعلها لغيره، ولهذا أخبره هو وقال له اسكت لا تخبر أحد لئلا يتكلوا، هذه فضيلة. يعني صار عندي علم، قلت لكم يا أخوان عندي بحث وبحث لمسألة معينة، ثم ناديت فلان قلت جزاك الله خير، هذا خلى عندك ولا تعطي أحد. كل واحد يا أخي، بعض الناس يقول يا أخي لنا الله أنت وش اللي خلاك عند الشيخ ويعطيك دون غيرك، يعني هذه فضيلة تمييز له، هذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص. نعم. الرابع والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. نعم، لا شك ما في أعظم من هذه المسائل، وهي مسألة التوحيد. ومسألة التوحيد عظمها حيث أن الله خلق الناس من أجلها، حيث بعث الرسل من أجلها، حيث جعلها حقا على العباد يجب أن يؤدوه، وخذ ما شئت من هذه. نعم، انتهت. طيب اقرأ الباب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه شرحنا، هذه اللي بعدها. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ذكر المؤلف هنا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أظن شرحنا شوي منه لما ما تكلمنا عليه أو وقفنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين لنا من شهد. قال العلماء الشهادة لها مدلول الإقرار، فإذا قلت أشهد بهذا الشيء بمعنى أنني أقر به وأعترف. وغالبا الشهادة تبنى على العلم، وإلا لا تصبح شهادة. جينا واحد قلنا له تعال فلان متضاربين تشهد؟ قال لي طيب شفتهم؟ قال لا والله ما شفتهم. طيب شلون تشهد؟ قال والله ولد عمي واخبرني يكفي. نقول هذا كلام باطل. ولهذا جاء في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، دل على أنه لا بد أن تنبني على العلم. وهنا شهد بأي شيء؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، هذان هما الركنان، لا إله وعندنا إلا الله، ويكتفى بهما. لكن جاء بعدها ما يؤكد وهو وحده. وحده يؤكد ماذا؟ الإثبات. لا شريك له يؤكد النفي. ولهذا نحتاج أن يكون التوحيد في القلوب مؤكدا وميقنا ومتمكنا. ويعطي أن الإنسان في مسألة التوحيد لا بد فيه من اعتقاد، ولا بد فيه كذلك من علم، ولا بد فيه من عمل. ما في اعتقاد بدون علم وعمل. يعني يقول الإنسان أنا أشهد أن لا إله إلا الله وما يعلمها، ما يصح، أو ليس قلبه مربوطا عليها، لا يصح. ولا بد أن يكون بالعلم، لأن الحق لا بد له من نصوص شرعية تدل عليه. وسبحان الله، كلما كان الحق مدعما بالأدلة كلما كان متمكنا في القلب. ولهذا نجد يعني مسألة العلماء، لماذا ذكرهم الله إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لأنهم يعرفون الحق بالأدلة العامة عندهم خشية، لكن لن تكون كخشية العلماء أبدا، ولن يكون أحد أفضل منهم، ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء الحق الذي في قلوبهم كمثل الحق الذي عند العامة لا، فمن سار على طريق الأنبياء كان متمكن التوحيد من قلبه متأثرا به. ثم جاءت العمل، فإن لا إله إلا الله يقولها الإنسان دون أن يعمل بها لا يستفيد منها صاحبها إطلاقا، فلا بد أن يقول ويعتقد ثم يعمل بما دلت عليه من العمل. وهذا يدل مسألة مهمة أيها الإخوة، كثير من الأحبة يقول لك التوحيد مسائل نظرية، بعض من الناس يقول لك يا أخي التوحيد مادة جافة، وش عندكم ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، ما في شيء، هذا غلط. ولعل هؤلاء لم يعيشوا التوحيد بمدلوله ومفهومه، بل إن التوحيد هو الحياة الحقيقية. وصدق الله لما قال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، حين ينطق الإنسان بلا إله إلا الله يتحول كلية، يتحول من النار إلى الجنة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان. هذا نعمة عظيمة جدا، ما هو مجرد لفظة تقولها ثم ينتهي الأمر عندها. ولهذا جاءت شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاء بالشهادة التي تسمى المقابلة. يقال يقول العلماء إن الشهادتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، كمثل الإسلام والإيمان. فإذا قلت أنا مسلم ومؤمن أصبح لكل واحد منهما مدلول، لكن إذا قلت أنا مؤمن دخل الإسلام تبع، وإذا قلت أنا مسلم دخل الإيمان تبع. وجاءت هنا مدلول ماذا؟ مدلول أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله قلنا بنيت على ركنين، الإثبات والنفي، ومعناها لا معبود حق أو بحق إلا الله سبحانه وتعالى. حين أقول لا إله إلا الله كأني أقول لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على طوائف المتكلمين، فإن مدلول لا إله إلا الله عندهم لا مخترع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا موجد إلا الله، وهذا الكلام باطل، قد رده كفار قريش من قبل. من أين؟ لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهل كفار قريش كانوا يقولون هناك خالق مع الله؟ لا. هل كانوا يقولون هناك مخترع للكون غير الله؟ لا. ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، وتأتي الأسئلة، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم ما تمنون، كلها يقولون كلها من الله، الله الله، ما عندهم تردد في هذا. لكن لما قيل اعبدوا الله هنا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فبطلت مقالة كثير من أيها الإخوة. ما يركز في بعض الكتابات المعاصرة على قضية إثبات الخلق والإيجاد وغيره، ويكتب أن التوحيد هو الربوبية، هذا غلط. التوحيد جزء منه الربوبية لا نشك، لكن التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله هو الألوهية، وهو الذي يجب أن نحرص عليه أيها الإخوة. ولهذا أبطل الله كلام مشرك العرب وجعل الإله واحدا هو الله سبحانه وتعالى. محمد رسول الله تصبح الآن، إذا جئنا بمحمد رسول الله أصبح لا إله إلا الله يراد منها الإخلاص، وأن محمد رسول الله يراد بها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أيها الإخوة لما جاء وأن محمدا عبده ورسوله، سبحان الله أعجب، لماذا قدمت العبودية على الرسالة؟ العبودية نشترك فيها ولا ما نشترك؟ أنا عبد لله ومحمد عبد، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبيد لله عز وجل، لكن الرسالة ما فيه إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ليسوا بالكثرة. فمن يعطي لماذا قدمت العبودية على الرسالة؟ لم يأتي أن محمد رسوله وعبده، وإنما محمد عبده ورسوله. الملائكة عبيد، بل عباد مكرمون. الملائكة مو عبيد، ملائكة عباد. نعم الأخير، يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله ثم جاءته الرسالة؟ ألم يقل الله تعالى ووجدك ضالا فهدى؟ والله يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نعم، لئلا يجعل بينه وبين الله. فيها مدلول جميل وذكره بعض أهل العلم، تقديم الوصف بالعبودية لئلا ترفع منزلة محمد عما كانت عليه، وكأن فيها ردا على النصارى الذين جعلوا عيسى إله، أليس عيسى رسول؟ وجعلوه إيش؟ إلها يعبد من دون الله عز وجل. فقيل لهم حتى محمد وهو النبي الذي بعد عيسى فهو عبد، كما أن عيسى عبد الله ورسوله فكذلك محمد عبد ورسول. وفيه رد على بعض الغلاة من الصوفية الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أن له نوعا من خصائص الربوبية. بعض الناس يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مدد مدد يا رسول الله مدد، أعوذ بالله، أين الرب؟ أين رب رسول الله حتى يطلب؟ وخذ ما شئت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من صور المسلمين تبكي. الله يقول لرسوله إنك ميت وإنهم ميتون. الله يقول عن رسوله أفإن مت فهم الخالدون. قل إنما أنا بشر مثلكم. وأنه لما قام عبد الله كل وصف بالبشرية، ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم الوصف بالكمال، فجاء هنا ليقال لهم ماذا؟ أن محمدا عبد. وقد نقول يعني معنى اللطيف هنا، بعض العلماء يقول إن أشرف وصف يطلق على الإنسان هو العبودية، لكن في الحقيقة الرسالة أعلى، لأن الرسالة فوق. إلا إذا قيل تكميل العبودية يعني أخذ العبودية على كمالها صح، ولهذا قال النبي أفلا أكون إيش؟ عبدا شكورا. أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يكون عبدا شكورا لله عز وجل. هذا يخبره بأنه من تواضعه صلى الله عليه وسلم. هنا الآن أيها الإخوة، ما مدلول شهادة أن محمد رسول الله؟ جاءتنا المعنى المعروف، ها، طاعته فيما أمر، أول شيء تصديقه فيما أخبر. كل خبر يأتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك بأنه إيش؟ حق، ولا يمكن أن أتردد فيه. والثاني طاعته فيما أمر، وكذلك اجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. وجاءت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب علينا أن نأخذ بما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر ومن النواهي، ويجب علينا أن نلزم سنته صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يأتي عبده ورسوله، وصفه بالعبودية لأجل أن ماذا؟ أن لا يقال إنه إله. ووصفه بالرسالة ليبين علو منزلته على الناس. ولهذا مسيلم الكذاب لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وأخذ يسأل ماذا عند محمد، وجد محمد صلى الله عليه وسلم شخصية تعظم وتقبل ويتبرك به ويطلبه الناس، فنظر إذا بالرسول لحية وثوب وما في فرق، رجع القوم قال ترى أنا رسول، ما هي الأمر صعب ولا شيء، مسألة وحي، أنا مستعد أعطيكم وحي. لكن قيل محمد عبده ورسوله، يعني أنه الضمير رسول من الله ليس رسولا من الشياطين. ولهذا لما ذكر الله أقوام قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي أن الشياطين توحي إلى بعضها. أما أهل الإيمان من الأنبياء والرسل فإنما هو الوحي من عند الله عز وجل. وقيل إن هذان الوصفان يعطينا إسقاط الإفراط والتفريط في محمد صلى الله عليه وسلم، وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من التمييز، فهو رسول وفضله الله على العالمين، وهو عبد فليس برب وليس له من خصائص الرب شيء. ولهذا الله قال لرسوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذن هو الذي علمك وفضله عليك عظيم، فلست تكون تخرج عن ما ميزك الله تعالى به. الآن هنا من اللطائف أيها الإخوة، وأن محمدا عبده ورسوله، في الأمم السابقة ظلمت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اليهود عليهم لعائن الله من أجرأ الناس على الأنبياء، وقتلوا عددا كبير منهم، قتلوا زكريا ويحيى، قيل إنهم قتلوا أكثر من 70,000 نبي. والنصارى زادت وجاءت بمنزلة، أخذت مال الرب فأعطته عيسى. ولهذا جاءت الآن عندنا وأن عيسى عبد الله ورسوله. واليهود قاتلهم الله، قالوا إنه ابن زانية يا أخت هارون، مستنكرين، تعجبوا واتهموه، قاتلهم الله أن يؤفكون. والنصارى جاءت ورسوله الرد عليهم، أي أنه ليس ابن الله عز وجل، بل إن محمد عيسى عليه الصلاة والسلام وصف بالعبودية لله عز وجل فاعتلى بذلك. وهذا نعتبره أيها الإخوة من فضل الله عز وجل، أن الإسلام والأديان السماوية تأتي بالإنصاف وليس فيها إجحاف ولا ظلم. ولما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رفعه فوق المنزلة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله. ذكر في قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمة هنا هي كن. من اللطائف أيها الإخوة، يعني تنبيه صغير، دائما في رمضان نسمع الأئمة: يا من أمره بين الكاف والنون. كلام باطل هذا. يا من أمره بعد الكاف والنون، مهو بكن، بين الكاف والنون يصير كا ثم بعدين يأتي الأمر ثم النون تنزل، لا، يا من أمره بعد الكاف والنون. ويصبح الآن هنا عيسى عليه الصلاة والسلام كلمته أين؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. هذه الكلمة، الله أمر أن يكون فكان عيسى في لحظة. وسبحان الله، عيسى خلق من غير أب، وآدم خلق من غير أب ولا أم، وحواء خلقت من غير أب ولا من أب، ها ما سمعت؟ حواء أبوها آدم؟ لا، ليس لها أب ولا أم، خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا خاصا. وسبحان القادر على كل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. يعني يعجب الإنسان كيف يخرج هذا المخلوق، الله يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت هنا كن فيكون. ويقول العلماء رحمهم الله إن عيسى ليس هو الكلمة، وإنما كان بالكلمة، يعني بمعنى وجد بالكلمة سبحانه عيسى عليه الصلاة والسلام بكلام الله عز وجل. النصارى يقولون عيسى هو الكلمة، وكن صفة من صفات الله وهي الكلام، وصفات الله ليست مخلوقة وهي جزء منه، فلا يمكن أن يقال أن عيسى هو الكلمة، بل عيسى هو إيش؟ كان بكلام الله وأمره. ولهذا جاءت وكلمته ألقاها إلى مريم، أرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام ونفخ في درعها، ولهذا تمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. جاء يخبر إني عبد الله، يعني يخبر أرسله الله وغيره، ثم جاء لأهب لك غلاما زكيا. ثم كانت النتيجة نفخ، ثم خلق هذا عيسى عليه الصلاة والسلام. ذكر وروح منه، الروح هنا مقصودا بها الروح المخلوقة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هنا، هل يمكن أن تضاف الروح إلى الله عز وجل؟ قاعدتنا في باب الأسماء والصفات لا بد من التوقيف، أسماء الله وصفاته توقيفية بحتة. جاء في النص أن لله نفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فهل يمكن أن نقول الله له روح؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء في النصوص إثبات مسمى الروح، لكن من قال إن الروح والنفس شيئان، يعني نسميهما شيئان سواء، يعني بمعنى أن نقول إنهما، ما نقول شيئان، لكن شيئان فرقنا، أنهما سواء لا فرق بين الروح والجسد والنفس، قال لا مانع أن يطلق الروح. ومن قال إن النفس لها مدلول في بعض الأمور تختلف عن الروح، قال لا يمكن أن أضيفه. لكن قد نقول شيخنا رحمه الله ابن باز يرى أنه لا مانع من إطلاق الروح على الرب على اعتبار أن الروح والنفس شيء واحد، فلا فرق منها ولا مانع منها، لكن نقول أنه لم يرد في النصوص شيء ذكر لهذه، فلو أمسكنا يكون أولى فقط. ثم يأتينا مسألة، هذه الروح اللي هنا ليست هي بمعنى أنها من الرب سبحانه وتعالى باعتبار أنها صفة من صفاته، وإنما أضيفت هنا إلى الله عز وجل إضافة تشريف وتعظيم. يقول العلماء المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، قسم الأول إضافة أعيان، مثل ما نقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هل أنا جزء من الله؟ لا، أضفت إلى الله تشريفا. والقسم الثاني إضافة صفة إلى موصوف، كسمع الله وحياة الله ونفس الله، فهذا لا يسمى إيش؟ إضافة تشريف، وإنما هو إضافة صفة إلى موصوف. وإذا فرق بينهما وجد الارتياح. معتزلة، ما هم المعتزلة؟ نصارى أضافوه إلى أنه جزء من الله، ما دام روح منه إذن هو جزء منه، لكن هذا القول لا شك بأنه باطل. ذكر والجنة حق والنار حق. الجنة والنار، الجنة سميت جنة لأنها تجن وتستر من بها أهلها، من بها وأهلها. الجنة حق يعني أنها ليست كذبا وأنها صدق، والجنة موجودة الآن، وسبحان الله لا يزال أهلها يغرسون فيها. أنت حين تقول سبحان الله وبحمده الله يغرس لك نخلة في الجنة، حين تصلي السنن الرواتب يبني لك الله بيتا في الجنة من صلى 12 ركعة. الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال يا رسول الله هذه اجعلها حيث شئت، قال له الرسول إن لك بها في الجنة 700 ناقة، يعني بمعنى أنها موجودة الآن وزرعها. والنار كذلك موجودة. لماذا جاء الجنة حق والنار حق؟ ليبين الإيمان بالغيب، وأن الإيمان باليوم الآخر جزء من عقيدتنا، فمن آمن بالغيب فهو أحد أصول الإيمان الستة، أن تؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر يدخل فيه الجنة والنار. طيب باقي شوي بس. في قوله أدخله الله الجنة، هذا نسميه ثمرة التوحيد، يعني بعد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، ما الذي يحصل له؟ الجواب يدخله الله الجنة. كأن هذا ايش معناها؟ حق العباد ايش؟ على الله. هذا تطبيق له، وهذا مناسبة جميلة جدا. لما ذكر الحق جاء بمقابله كيف يطبقه، وأعطاك المثال عليه. أدخله الله الجنة، قال على ما كان من العمل. وهنا يستفاد أيها الإخوة أن الإنسان يدخله الله تعالى الجنة بالتوحيد، وأن التوحيد أمره عظيم جدا، وهذا من توفيق الله للعبد أن يكون نهاية الموحد الجنة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من العمل، معناه أن صاحب التوحيد لا يخلد في النار. هذه فائدة عظيمة جدا. من لا يكون عنده شرك فإنه مصيره إلى الجنة ونهايته إليها، سيدخله الله تعالى الجنة. قال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق سيدخل الجنة. وهنا معنى اللطيف أيها الإخوة، يعطينا سعة أفق في قضية التعامل مع الناس. يجب أن نشعر أيها الأحبة أن الجنة والنار ليست عندنا نحن، وليس مفاتيحها عندنا نفتح وندخل هذا الجنة هذا الجنة، هذا حليق هذا مسبل على طول وده للنار. لا، شوف الآن يقول على ما كان من العمل وإن زنى وإن سرق. وما أعظم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يشرب الخمر ويجلدونه الصحابة، قال بعض الصحابة أخزاه الله ما أكثر ما يتابه. قال النبي لا تعين الشيطان على أخيكم، يعني لا تتكلم فيه. نحن الآن ما أكثر ما ننطلق ألسنتنا على من وجد عنده فسق وكلام وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله حتى في قلبه محبة الله ورسوله ولو سرق ولو وقع منه. وهنا يعطي أن التوحيد في القلوب الناس يختلفون فيه، ليسوا سواسية. فقد يكون بعض من الناس سبحان الله تعجب، قد يكون عنده بعض الفسق الظاهر لكن عنده في قلبه من التأله والتعظيم والتوحيد والخوف من الله والوجل والتوكل على أعظم من كثير ممن ربما عليهم مظهر الصلاح. ويعطينا أن الأمر بيد الله عز وجل، هو الذي يدخل من يشاء. يقول العلماء رحمهم الله، وأعطيكم قاعدة وأختم بها، قد نقول هذا الحديث من أحاديث الوعد، هذا حديث من أحاديث الوعد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قد يأتيك واحد فاتح تسجيلات غنائية يقول يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ورسوله، قد أدخله على ما كان، اشتبي وراي أنت الحين، صح وإلا لا؟ هذا حديث وعد. يقول العلماء هنا قاعدة، أحاديث الوعد منهج السلف فيها ما هو؟ إجراؤها على ظاهرها وعدم التعرض إلى معناها. قالوا لتكون أوقع في نفوس الناس، سواء كانت حديث الوعد والوعيد اجعلوها أحسن عشان تصير قاعدة للوعد والوعيد، أنا هذا وعد بس، يعني تجرى على ظاهرها لتكون أوقع في الزجر أو في الحث على العمل الصالح. لكن ولا مانع من تفسيرها في حالين. الحال الأولى إذا كان فيه رد على الطوائف المنحرفة، إذا جاءني مرجئ قال أدخله الله على مكان من العمل جزاك الله خير، ما فيك حاجة لا تكلمني ولا بكلام، نقول عندنا حديث قضيب من أراك، عندنا حديث اللي غل الشملة لا تساوي درهمين الله دخلها النار، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، أعطيها حديث الوعيد، صح وإلا بدي تفسر. الحالة الثانية إذا كان للتعليم والإيضاح، تعلم الناس العلم فلا بد تأتي بالنص هنا والنص هنا وتفسر وتجمع بينهما حتى لا يكون عندنا لبس. لكن إذا جاء للرد على الطوائف المنحرفة الضالة فالوعيد للخوارج والوعد للمرجئة لا بد أشرح لهم، ما يقول والله نجريها على ظاهرها ثم أصير يقول أنا وإياك سواء إذن، فهذا المخارجي يقول كجريها على ظاهرها وأصير أنا وياك خارجي، أو ذاك مرجئ يقول أجريها على ظاهرها وأصير أنا وياك مرجئ، نقول لا ليس لنا ذلك. ولهذا جاءت أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يدل على أن الذنوب إذا لم تكن شركا فإن الله يغفر لصاحبها، يعني أي ذنب لا يكون شرك الله يغفر لصاحب، زنا سرق قتل أي شيء فإن الله يغفر ويدخله الجنة على مكان من العمل. نقف على هذا.